استاذ الحق ونقول لي يشهدوا انا جد ما لم يقول لو ما بين جانب وكان ما يتم الحق على الانسان هذا الانسان هذا لازم يحتاج هذه ذكرها اخوك زميلك هو يقول ان يحمل على ما اذا كان المشهود له لم يعلم بالشهاده فيجب ان يؤديها قبل ان يسالها او يخبره فؤاد حديث يحمل على انه المشهود له انه تثبت من نعم فيه وجه آخر ذكرته لكم يا جماعة في من عنده شهادة حق ها؟ في من عنده يحمل الأول أنه في من عنده شهادة حق إيه لكن بس الأول يدل على المبادرة أنه يشهد قبل أن يستشهد والثاني ظاهره أنه يشهدون قبل أن يستشهد نعم يحيى الشهادة في حق الله إيه يعني في حديث زيد يعني أنه يراد بها أهل الحسبة فيه رأي ثاني ما يمكن ما قلت لكم ما أن مراد المبادرة بالشهادة إن هذا كناية أن المبادرة بالشهادة بحيث إنه لمبادرتهم يشهدون قبل أن يسلم على كل حال الحكم في هذه المسألة أن من عنده شهادة معلومة لصاحب الحق فإنه لا يتسرع في أدائه لأنه قد يتهم بكونه له غرض في المبادرة بالشهادة وأما من كان له ومن كان عنده شهادة لا يعلم بها صاحب الحق فالواجب أن يبادر بها قبل أن يسأل أو أن يخبر صاحب الحق على الأقل يقول عندي لك شهادة طيب ما معنى قوله يظهر فيهم السمن وهل السمنة مذمومة اللي على يمينك يا عبي ما تعرف طيب اللي خلف أعطونا من علمك فضل أين نعم طيب إذن معناه يظهر بهم السمن أنهم لا يعتنون إلا بتربية الأجساد فقط وأما القلوب والأعمال الصالحة فلا يهتمون بها أما هل السمن مذموم أو محمود هذا شيء يرجع إلى حال الإنسان طيب نعم قول يقولون ولا يؤتمن ألا يظهر لك يا خالد أن فيها تقديم وتأخير ليس فيها تقديم وتأخير إيش أليس الائتمان قبل الخيانة وكل حال كيف قد لا يقصد ان يؤمن مع هذا ايضا يحمل نعم قد يقال ان الحديث على تقديم وتاخير ولكن الصحيح ان الحديث على ظاهره نعم وان المعنى ان هؤلاء لحظوظ خيانتهم لا يراهم الناس هناك فلا يؤمنونهم فيكون الخيانه وصفا ثابتا لهم يعني يؤمنون اي انهم ذو خيانه معلومه بحيث ايش بحيث لا يؤتمن قوله في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ولا ذي غمر على اخيه او غمر على اخيه ايش معنى الغمر او الغمر الحقد والشحن يعني معناه اذا كان اذا علم ان هذا الرجل بينه وبين هذا الرجل الشحناء وعداوة وبغضاء فإنها لا تقبل شهادته عليه هل تقبل شهادته له؟ نعم شهادته له توافقون على هذا؟ طيب إذن يعتبر هذا الحقد والشحنة والعداوة يعتبر